ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وجعلنا أجمعين ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا ربنا. واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا. واحفظنا كما حفظته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس. اعصمنا كما عصمته يا ربنا. وأبطل فحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين والمجوس كما أبطلت سحر اليهود يا ربنا. اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك. وأنت الله الشافي الكافي المعافي. وأنت سبحانك القادر المقتدر القدير. لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء ولا يقهرك شيء. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. يا ربنا يا عظيم يا ملين الحديد وألنا له الحديد. يا مسهل العسير يا ميسر العسير ويا مسهل الصحب الشديد. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. واقض لنا ولا تقض علينا. واحكم لنا ولا تحكم علينا. وانصر لنا يا ناصر. وانصر لنا فأنت الناصر. وانصر لنا ولا تنصر علينا. واقض لنا ولا تقض علينا. واجعل لنا سعادة واجعل لنا خيرا وعافية وعفوا ورزقا رغدا. واجعل لنا دائما توفيقا. واجعل لنا دائما توفيقا. وسخر لنا يا ربنا. وسخر لنا وهيئ لنا وهب لنا يا وهاب. هب لنا وآتنا يا ربنا وأعطنا. اجعلها ساعة إجابة لدعواتنا في هذه الساعة، اجعلها ساعة إجابة لنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة أجب دعواتنا، أجبر كسورنا، أجبر كسورنا يا جابر المنكسرين، أجبر يا ربنا القلوب، أجبر يا ربنا القلوب، أجبر يا ربنا قلوبا منكسرة، أجبر يا ربنا صحة تأثرت من الأسحار انكسرت وقلت، أجبر يا ربنا كسورنا، أجبر كسورنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة بالتوفيق يا ربنا، بالتوفيق يا ربنا والسداد، بالتوفيق يا ربنا والسداد والصلاح والإصلاح والرشد والرشاد وبالسعادة الأبدية نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا ووشى وأكل وشرب الأسحار ودفنها ورشها وعقدها وذهب للسحرة لأجلنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من ظلمنا من الإنس والجان ومن الأقارب والأباعد ومن العمال والخدم ومن الجيران والأصدقاء، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا يا ربنا في دين قويم وهبته لنا خوفا وخاشية منك وتوكلا عليك عظيما ورغبة إليك وحبا فيك يا ربنا ولك. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما أعطيتنا، بارك لنا في دين قويم في عقيدة سليمة، بارك لنا يا ربنا في دين قويم في صلاة خاشعة خاضعة في طول قيام بين يديك في طول قيام بين يديك وطول ركوع وسجود وبكاء بين يديك ودعاء لك كثير ودعاء بين يديك كثير يا ربنا بارك لنا وثبتنا على الطاعة وعلى ما يرضيك يا ربنا ارض عنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك واجعل لنا القبول في الأرض يا ربنا وسخر لنا اللهم بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا في دين قويم في دين قويم في دين قويم في الخضوع والخشوع بين يديك بارك لنا في الهدى والتقى بارك لنا في صيام وصلاة وذكر بارك لنا يا ربنا في رقانا في رقانا بالآيات والدعوات بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا في دين قويم في الدعاء والرجاء في الدعاء والرجاء وفي مدحك يا ربنا والثناء عليك بارك لنا فيما أعطيت خوفا منك في القلوب يا ربنا ورغبة في رضاك وفي جنتك بارك لنا يا ربنا في دين قويم وفي خلق حسن وفي خلق حسن وفي خلق حسن وفي أدب جم وفي أدب جم الكل يشهد له الكل يشهد له يا ربنا يا عظيم بارك لنا في خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا في خلق عظيم بارك لنا في أخلاق حسنة وصفات عالية مباركة وصفات عالية مباركة مباركة مباركة مباركة طيبة بارك لنا في صفات جعلتنا عليها وجبلتنا عليها رحمة من عندك وتفضلا وكرما وجودا منك علينا اللهم بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا في رحمة في قلوبنا في رحمة في قلوبنا بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت في خلق حسن بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت فيما أعطيت فيما أعطيت في صورة حسنة خلقت عليها وصورت عليها يا ربنا يا خلاق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم زاده بسطة زاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة زاده بسطة في العلم والجسم بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت في اصطفاء واختيار ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ويخلق ربك سبحانك يا ربنا ويخلق ربك سبحانك يا ربنا أنت الخلاق سبحانك العليم ويخلق ربك ويخلق ربك ويخلق ربك ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويختار ويختار ما كان لهم الخيارة ويختار ما كان لهم الخيارة ويختار ويختار ويختار اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا فيما أعطيت واخترته لنا يا ربنا من عظيم الصفات من عظيم الصفات في الأخلاق في الصفات في الأخلاق في الأخلاق وفي صورة وفي جسد وفي صورة وفي صورة وفي علم وفي علم وفي جمال وبهاء وفي جمال وبهاء وفي نظافة وفي نزاهة وفي أخلاق ومعاملة وفي أخلاق ومعاملة وفي كمال وفي كمال بشري وفي كمال بشري أعطيت كفيت هديت عصمت أعطيت من جودك وسابغ محروفك يا ربنا أعطيت من بحر جودك يا مولانا اللهم بارك يا ربنا اللهم بارك لنا يا مولانا فيما أعطيت وقنا الحاسد وقنا الحاقد وقنا العائن اللهم قنا الشر وأهله يا ربنا بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ما فضل الله به بعضكم على بعض ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين بارك لنا فيما أعطيت يا مولانا وقنا شر الحاسد وقنا شر الحاسد ذكرا وأنثى وقنا شر الحاقد شر الحاقد يؤكد ذكرا وأنثى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله رب العالمين. فضحكت كشفت عن ساقيها فضحكت فتبسم ضاحكا من قولها فتبارك الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بارك لنا فيما أعطيت خلقا حسنا وخلقا عظيما أعطيت صفات حميدة فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم زاده بسطة في العلم والجسم واسألوا الله من فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار هو أفصح مني لسانا زاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين آتاهم الله من فضله فتبارك الله على عقل الرزين وعلى فكر سديد بارك يا ربنا في عقل الرزين وفكر سديد وصورة حسنة وفي شهادة عالية بارك يا ربنا في شهادة عالية وطموح عظيم وحظ عظيم وصبر جميل وطمأنينة وسكينة وثقة فيك عظيمة بارك لنا يا ربنا في حفظك لنا وفي رعايتك لنا يا مولانا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي السوء والسحر والشر والحسد والعين والسحر والفقر والقلة والذلة والمهانة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من ضراء إلى سراء إلا بحولك وقوتك. لا تقلب لنا من مرض إلى شفاء ولا من بلوى إلى عافية إلا بحولك وقوتك. لا تقلب لنا من فقر إلى غنى ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فنفعها إيمانها. انفعنا يا ربنا وانفعنا يا مولانا. واشفنا واحمنا واعصمنا وارزقنا وآتنا بالإيمان يا ربنا. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ادفع يا ربنا عنا بالإيمان ادفع عنا السوء والشر والمكر والمكر والكيد بالإيمان بالإيمان يا ربنا يا رحمن ادفع عنا بالإيمان شر كل ذي شر وحسدا شديدا وخيوطا وحبالا وخيوطا وحبالا وعقدا فيها الأسحار ومربوطة فيها الأحساد والعيون فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فتبارك الله رب العالمين انفعنا بالإيمان وبارك لنا فيما أعطيتنا يا منان الآن الآن الآن يا رحمن لا تبطئ عنا بإجابة الدعاء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف يا ربنا السحر اكشف يا ربنا السحر اكشف يا ربنا السحر اكشف يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا معقودا معقودا بالسر بالسر في البطن في البطن في المعدة في المعدة وفي الظهر وفي الظهر وفي القلب وفي القلب وفي العقل وفي العقل وفي العقل وفي العقل وفي الإدراك وفي الإدراك وفي الإدراك وفي الإدراك ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنا الأسحار الأسحار والأحساد والقيود والقيود والقيود والسلاسل والسلاسل والمرابط والمرابط يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا عذاب الأسحار وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها وسلاسلها وسلاسلها وسلاسلها وسلاسلها وسبحها وسبحها وخرزها وورقها يا ربنا ومادتها ومادتها السامة السامة الجالبة للشياطين اللهم اكشف عنا يا ربنا الأسحار والأحساد الأسحار والأحساد يا ربنا وسلاسلها يا ربنا وقيودها يا ربنا ومرابطها ومرابطها الآن الآن الآن يا ربنا تكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنها يا ربنا السحر السحر المأكول والمشروب والمدهون والمرصوص والمنثور والمجرور يا ربنا والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والعقد المتبقية والعقد المتبقية والعقد ال والعقد المتبقية والعقد المغروزة والعقد المغروزة والعقد المغروزة والعقد الملتفة الملتفة الملتوية والعقد الملتفة الملتفة الملتوية في الجسد داخله وفي خارج الجسد يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ندعوك في ساعة إجابة أنت الله السميع القريب المجيب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. فنفع إيمان وانفعنا بالإيمان انفعنا بالإحسان انفعنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالصلاة انفعنا يا ربنا بالصيام انفعنا يا ربنا بالركوع والسجود انفعنا يا ربنا بالخوف منك وبالرجاء فيك يا ربنا انفعنا يا ربنا ببر الوالدين انفعنا يا ربنا بالإحسان لهما والدعاء لهما انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان. بسم الله بسم الله بسم الله. فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا ما عملوه فطل يا ربنا ما صنعوه فطل يا ربنا ما حاتوه وخاتوه في القلب في القلب في القلب في القلب في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها ومربوطا بالسر ومربوطا بالسر ومربوطا بالسر وتحت الضلوع وبين الضلوع وتحت الضلوع وبين الضلوع وفي القلب وفي القلب وفي الرئتين وفي الرئتين في الرئتين في الرئتين وفي الظهر وفي الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف وعلى الكتف وعلى الكتف وفي وفي وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي الرأس وفي الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس في المخ في المخ على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وفي الشعر وفي الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر. بسم الله بسم الله. فك قيودهم يا ربنا فك سلاسلهم يا ربنا انقض يا ربنا شبكتهم انقض يا ربنا شباك سحر انقض يا ربنا شباكا عظيمة عظيمة لساحر وحاسد على الروح وعلى الجسد على العقل وعلى البدن على الروح وعلى الجسد على العقل وعلى البدن يا ربنا يا ربنا انقض يا ربنا شباكهم انقض يا ربنا شباكهم على الحظ وعلى النصيب على الزوج وعلى الزواج على الزوج وعلى الزواج على الزوج وعلى الزواج على الدراسة والوظيفة على الدراسة والوظيفة على الدراسة والوظيفة انقض يا ربنا شبكة سحرية من آثار الأحساد القوية يا ربنا على الرأس على العقل على العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى الإدراك وعلى الإدراك فقل يا ربنا سحرا في الدم فقل يا ربنا سحرا في الدم. بسم الله يرقيك بسم الله من سحر عظيم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. أطل يا ربنا سحارا معقودة أطل يا ربنا سحارا معقودة معقودة نفث عليه الساحر والساحرة نفث عليه السحرة نفث عليه السحرة قدمه سحرة الجن قدمه سحرة الجن حرسه سحرة الجن حرسه سحرة الجن حرسه سحرة الجن حرسه عشاق في الجسد حرسه عشاق عشاق للجمال عشاق للبهاء والنظارة عشاق. فقل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما يتجدد. بسم الله بسم الله. فقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما على العرق على العرق على الرائحة على الرائحة على الدم على الدم. فقل يا رب سحرا علويا وسفليا علويا وسفليا علويا وسفليا مع حسد مع حسد شديد مع حسد شديد قواه حسد شديد قواه حسد شديد. فقل يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا قويا عظيما قواه سحر عظيم قواه سحر عظيم. فقل يا ربنا حسدا على سحر فقل يا ربنا حسدا على سحر فقل يا ربنا سحرا على حسد فقل يا ربنا سحرا على حسد فقل يا ربنا سحرا على حسد فقل يا ربنا حسدا على سحر فقل يا ربنا سحرا على حسد فقل يا ربنا حسدا على سحر. على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك الإدراك الإدراك على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك وعلى الحظ والنصيب وعلى الزوج والزواج وعلى الزوج والزواج وعلى الزوج والزواج. بسم الله بسم الله على العقل. الآن بحولك وقوتك الآن يطهر يا ربنا من حقد على العقل الآن يطهر يا ربنا العقل العقل العقل العقل العقل العقل يا ربنا الآن يطهر بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يطهر الآن يا ربنا يطهر الرأس والعقل والإدراك والسمع والبصر والفكر والسمع والبصر والفكر والذاكرة والذاكرة والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. هل أنا يا ربنا يطهر؟ هل أنا يا ربنا يطهر الرأس ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب؟ هل أنا يا ربنا يطهر الشعر؟ يطهر الشعر مما فيه وعليه وفي بويصلاته وفي منبته من آثار السحر والحسد والحسد والعيون والعقاد والعقاد والعقاد. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من السحر العظيم والحسد والعيون. اجتمعت عليك اجتمعت عليك تكالبت عليك قيدت بها ربطت بها سلسلت بها فكها فكها فكها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والإدراك. بسم الله على الذكاء والعبقرية والاختراع. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله على فصاحة الكلام، فتبارك الله على جمال الوجه وعلى جمال الشعر وعلى جمال الجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فطر يا ربنا أحسادا فطر يا ربنا أحسادا. أخرج يا ربنا عيونا عيونا عيونا تغرغرت وتربت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على الصفات على الصفات على الصفات على الصفات وعلى الأعضاء وعلى الأعضاء وعلى الأعضاء وعلى الأعضاء وعلى العضلات وعلى العضلات وفي المفاصل وفي المفاصل. اللهم أخرجها يا ربنا وأهلها يا ربنا وفكها. الله أكبر الله أكبر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا ما فعلوا فاطر يا ربنا ما صنعوا فاطر يا ربنا ما حاكوا فاطر يا ربنا أثارا قوية قوية قوية عظيمة. هذا يا ربنا القوي أخرج يا ربنا المتبقي لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا أسحارا عليها الثعابين عليها الثعابين عليها الثعابين عليها الثعابين عليها الأسود والنمور عليها الثعابين عليها الحيات عليها الكلاب والقطط عليها الكلاب والقطط عليها سكان ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين. عشقوا الأرواح والأجساد عشقوا الجمال والبهاء عشقوا النظافة والشياكة والأناقة عشقوا الأخلاق والجمال عشقوا الأخلاق والجمال. اللهم عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. فاطر يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد. طاهر يا ربنا الجسد من أعلى الرأس إلى أخمص الأقدام. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. لا يخرجن الأعز منا من هلابل لا يخرجن الأعز من هلابل لا يخرجن لا يخرجن لا يخرجن الأعز الأعز الأعز. يا ربنا يا ربنا نسألك بالإيمان نسألك باليقين نسألك بالصدق نسألك بالأمانة نسألك يا ربنا بالإخلاص نسألك يا ربنا بالركوع والسجود. يا ربنا يا ربنا اجعلنا يا ربنا الأعز يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك اللهم عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم اجعلهم أذلة اللهم اجعلهم أذلة. اللهم اخزهم يا ربنا ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء لصدور المؤمنين يا ربنا شفاء يا ربنا للصدر شفاء يا ربنا لصدر المؤمنة شفاء يا ربنا لصدر أبيها وأمها شفاء شفاء ربنا لصدورنا شفاء ربنا لصدور المؤمنين. يا ربنا بعفو وعافية وخذلان للعدو وخذلان للعدو. يا ربنا يا ربنا بقتله يا ربنا يا ربنا بإخراجه يا ربنا يا ربنا بقتله بقتله أو إخراجه. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. من لنا عند أمر عظيم إلا أنت يا عظيم. من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند حسد عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند عقد عظيمة إلا أنت يا عظيم، من لنا عند أهل عظيم إلا أنت يا عظيم، فلا تردنا خائبين، لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا. ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله، فانسلخ منها، فانسلخ فانسلخ فانسلخ، اسلخهم يا ربنا من جسدها، اسلخهم يا ربنا من جسدها، اسلخ يا ربنا الآثار، آثار الأسهار والأحساد والعيون والمسوسة يا ربنا والعقاب. بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. بطل بطل بطل بطل، فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا الاحساد الاحساد والعيون، ربطت الاسحار، عقدت الاسحار، كسفت الاسحار، حرست الاسحار، زادت الاسحار، أوثقت الأسحار، أوثقت الأسحار. اللهم أرطل يا ربنا الأسحار، الأسحار الأسحار، أرطل يا ربنا الأسحار، أوثقت الأحساد، أوثقت العيون، أرطلها يا ربنا كلها. بطل ما كانوا يعنون بطل، أرطل يا ربنا ما في الرأس، أرطل يا ربنا ما في الجسد، أرطل يا ربنا ما في الرأس، أرطل يا ربنا ما في الجسد، أرطل يا ربنا ما على الروح، ما على الروح والبدن، ما على الروح والبدن. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج اخرج منها مذعوما، اخرج منها مذعوما، مذعوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، ليزلقونك بابصارهم، ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر. اطل يا ربنا اثر نظرة، نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قوية، نظرة قوية. اطل يا ربنا اثر نظرة،